قصر الشيخ بارك الله فيك أن الجماعة يدوروا تاريخ حرفوا في التاريخ وجعلوه في 5/1414 وبدأوا يزعون على القرى وعلى الشيبان وعلى فبدأوا هؤلاء يخرجون معها حتى النساء بحجة أن الشيخ أفتى بشهر 7/1414 لذلك فنريد الشيخ هذا اللي يقول لهم تأثر منهم هو ما نقول اسمه هو ما نقول اسمه هذا هو هذا مو صحيح يا شيخ يقولون لما تحقق أخيرا كتب عليهم الشيخ محمد الدويلي والنور الذي يخرج معهم يتقصر الخير وما لنا العلم يرشدهم ويعلمهم ويهديهم الى خير دار الله يهديهم الى عندهم نشاط عندهم تحمس عندهم صبر لا يهبل ولا يهبل. وقال أيضا العلامة الأثري عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى وأن من هجر هو الصواب وأنا أريد أن أنضم مع أهل الحق منهم فبأي جماعة يا سماحة الشيخ تنصحني أن أنضم وأنتمي إليها وكذلك أريد منكم أن تذكروا لنا علماء الجماعة التي تنصحوننا بالانضمام والانتماء إليها. في أي بلد؟ نعم أي بلد؟ أنا؟ إيه؟ أسكن في أي بلد؟ إيه؟ وللآن أكلم الطائف؟ لا الكلام ايه؟ كلمة من القاوية نعم ايه؟ على كل حال تقيّر بجماعة معينة ما يصح نعم أول الثاني تقيّر بالشرع قال الله قال الرسول نعم الكتاب والسنة نعم لكن احنا جماعة اليوم والسلاح يجون مع أنصار السنة نعم من تسبيل السلاح الصالح نعم ومثل أنصار السنة في مصر وأنصار السنة في السودان نعم وأشبههم من يتعلق بالسنة وعظمها نعم يعني تعالى والكتاب والسنة نعم سموه السنة أو سموه السلاديين أو ما سموه أفضل شيء المهم أن يكون همهم تعالى والكتاب والسنة نعم تحكيمه هو الحرف على العمل بهما نعم أما مجرد يكون يتحزب لقاء الجماعة يرضي الله ويرضي لغرضها يعني ولا هذا ما يصلح نعم الأول من تحكيم الدائرات إلا الشرعية نعم يبقى عنده بصيرة ويسأل عما أشكل عليه ولا ينضم إلى هؤلاء ولا بما كله بل ينضم معهم في الحق والخير والهدى أما إخوان المسلمون أو جماعة التبليغ لا هؤلاء عندهم بعض الأخطاء لكن إذا السلفيين يعتنوا بالكتاب والسنة ويعتنوا بالسنة في الجهات المعروفة الحاصل شوف إخوان اللي يعتنوا بذات القرآن والحديث خليك معهم يعتنوا بالقرآن والحديث خلك مع هؤلاء تتبعث معهم تتوش معهم تبعث الأثر معهم تسلوا العلم مع السلفيين يعني يا شيخ الضم إلى يعني منهج السلفية نعم نعم انضم إلى يعني منهج السلفية أصحاب النبي وأتباعهم بإحسان هذا السلفيين نعم. طيب يا شيخ ممكن توجه لنا يعني أسماء علماء يعني السلفيين الذين يعني نشارك معهم في يعني التكاتف والتعاون على إحياء منهج السلف الصالح؟ إذا شاركوا فيه يقول الناس في قوة السلف عامل العلمين صاحب الوزان تولوا ليان كلام الشيخ جماعة كثيرة آخرين أخوان جزاك الله خير يا شيخ أتابك الله يا شيخ. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى خلاصة جماعة تبليغ الحقيقة أنا قلت ولا أزال أقول وأنا ما أحقد على مسلم فضلا أن أحقد على جماعة لكن هذا لا يمنعني من أن أصارحهم بالحق من باب الدين النصيحة. جماعة تبليغ صوفية عصرية صوفية عصرية صوفية عصرية وقال أيضا العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. كيف هذا؟ كيف يتصور في جماعة أولا يسمون أنفسهم جماعة تبليغ

بنصيحتهم وارشادهم. ولهذا قال الله تعالى: وانذر عشيرتك الاقربين. فبدا بعشيرته الاقربين قبل كل احد، يزعمون انهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم احق من غيرهم بنصيحتهم وارشادهم. القوم يذهبون 4 أشهر 5 أشهر سنة عن عوائلهم، يتركونهم للأهواء والرياح لتعصف بهم. فهؤلاء لا شك أنه من قصور فقههم في دين الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا هو الفقيه في الدين، والذي يعرف الأمور ويحسب لها ويعرف كيف تؤتى البيوت من أبوابها. والله رأيي في جماعة السبية ناس طيبين وناس لطيفين ولطيفين، لكن بس منهجهم مو طيب، لأنهم ما يحصلون على العلم. ما عزونا طيب حين حضرنا عندهم أنك النجاح الجنم يقولون نحرص على العلم ولا طلب إذا كم يقولون كذا، والأمر خلاف ذلك. حتى أني سمعت أنهم يجون طالب العلم اللي يشوفون مجتهد يقولوا وش ليش تعلم ليش تعلم ليش تعلم؟ المقصود بالعلم الدعوة. عدول أخرج عدول أخرج. طيب كنا استفسار منهم أنهم يلاحظون على التركيز الدعوة برا خارج المملكة، مثلا نروح لفرنسا نروح لأمريكا نروح لباكستان نروح لقطر، هذه لا شك أنها طيبة، لكن بس أنه ما أقول لك لا دعوة بلا علم ما يمشي. الدعوة بلا علم ليس بشيء، لا بد من العلم قبل كل شيء. ثم أننا اليوم نحن في وقت نحتاج إلى علم، يعني نحتاج إلى علم. معليش يا الله تعالى. جزاك الله خير خصوصا يستمعون كل ليلة الخميس للنصر للشيخ، والعادة نقرأ القرآن في الشيخ والختم في بعض الأحيان، لكن طلب أصل الحجوة يقول كتاب القرآن والصلي. لا والله ما أرى، لا ما أرى، أقول ما أرى هذا، لأن الكون يخلي بصفة دائما ما نحن جعلناه سنة، وأنا ما له أصل، ما له أصل. ما يحاول نرد عليهم نقول طيب هل كان من هذا من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يكفي هذا، يكفي، لأن العبادات يمكن هذا يكون مشددا في الدين، يعني الذي ينكر عليه يعني أبدا اللي ينكر عليه إن شاء الله على صواب. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهيئة كبار العلماء فتوى رقم 17776 بتاريخ 18/3/1416. السؤال الثاني: قرأت بسماحتكم عدة فتاوى وتحثون عليها طالب العلم للخروج مع جماعة التبليغ، والحمد لله خرجنا معهم واستفدنا الكثير، ولكن يا شيخي الفاضل رأيت بعض الأعمال لم ترد في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أولا التحلق في المسجد كل شخصين أو أكثر يتذاكرون 10 الصور الأخيرة من القرآن، والمواظبة على هذا العمل بهذه الطريقة في كل مرة نخرج فيها. ثانيا والاعتكاف يوم الخميس بصفة مستمرة. ثالثا تحديد أيام للخروج وهي 3 أيام في الشهر أو 40 يوما كل سنة و4 أشهر في العمر. رابعا والدعاء الجماعي المستمر بعد كل بيان. فكيف يا شيخي الفاضل إذا خرجت مع هذه الجماعة أتعامل مع هذه الأعمال والأفعال التي لم ترد في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علما يا شيخي أنه من الصعب تغيير هذا المنهج وهذه هي طريقتهم، فنرجو التوضيح. الجواب: ما ذكرته من أعمال هذه الجماعة كله بدعة، فلا تجوز مشاركتهم حتى يلتزموا بمنهج الكتاب والسنة ويتركوا البدع. الموقعون على الفتوى أصحاب الفضيلة: الرئيس عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله،